عليك افتح عليك وهبت عليك الله اكبر وهبت عليك سيدة ايوه سيدة تعليق ابو علي عليك ابو علي الله يفتح عليك سيدنا لا تجعل أكبر. محمد ليك يا ابو علي. Thank you. محمد احمد العزازي